وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود يا غفور يا ودود. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفق عبدك خادم الحرمين الشريفين إلى ما تحبه وترضى. اللهم أعنه على أمور دينه ودنياه. اللهم كن له على الحق مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم هيئ له في كل أموره رأيا سديدا وعملا رشيدا وهيئ له في طاعتك ومرضاتك ونفع عبادك عمرا مديدا. اللهم شد أزره بولي عهده معينا وعضيدا. اللهم وفق ولي عهده وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد. اللهم إنا نحمدك على نعمة الإسلام وعلى نعمة الأمن والأمان. اللهم فارحم موحد هذه البلاد. اللهم اغفر لأئمة تعاقبوا على حكم هذه البلاد. اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة ولا تجعلها حفرا من حفر النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم ابسط الأمن على هذه البلاد. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها واستقرارها. اللهم أدم عليها نعمة خدمة الحرمين الشريفين ونصرة قضايا المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وبلادنا وأمننا بسوء فاشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا إلهنا وخالقنا ورحمنا.